بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال رحمه الله: باب زكاة النقدين. بعد أن بين زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض، شرع في الكلام على زكاة النقدين، والمراد بالنقدين الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. يجب في الذهب سواء كان خالصا، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، إذا بلغ 20 مثقالا من الذهب الخالص، بشرط أن يكون ذهبا خالصا، وإلا فإنه يقوم بما يؤول إلى الخالص. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، وهذا يساوي بالجرامات 85 في الذهب الخالص اللي هو المعروف بعيار 24، وفي الفضة ب 595، يعني 600 إلا 5. فهذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة، 85 جراما من الذهب الخالص، 595 جراما من الفضة. فمن ملك نصابا من هذين النصابين فإن عليه الزكاة، يخرج ربع العشر، يعني من كل 100 2.5%، ومن 1000 25. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب باعتبارهما جنسا للأثمان. إذا كان عندنا نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، كل منهما على حدته لا يبلغ نصابا، لكن إذا ضممناهما بلغ نصابا فإننا نخرج الزكاة. وهل الضم يكون بالقيمة أو بالأجزاء؟ الضم يكون بالأجزاء. فإذا كان عند رجل ثلث نصاب من ذهب، ثلث نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة، وكانت قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة، يعني عندي نصف نصاب من فضة وعندي ثلث من الذهب، قيمة الثلث هذا تساوي نصف نصاب من الفضة، فالمجموع يساوي ايه؟ نصابا من الفضة بالقيمة، بالقيمة مش بالجزء، فلا تجب الزكاة. إنما العبرة بالإيه؟ بالأجزاء. فيكون نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة، ولا تعويل على القيمة. واضح يا إخوة؟ فتضم يضم نصيب الذهب إلى نصيب الفضة ليكمل النصاب، إذا كان ذلك يكمل بالأجزاء لا بالقيمة. نعم. إذا كان عندي ثلث نصاب من فضة من ذهب ونصف نصاب من فضة، الاثنين دول مع بعض ما يجيبوش نصاب كامل، لأن ثلث ينقص عن النصف قد إيه؟ ثلث، ثلث زائد ثلث يساوي نصف. فعندي ثلث نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة، يبقى ده مش نصاب، ده نصاب إلا إيه؟ إلا ثلثا. ولو كان قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي نصف نصاب فضة، نقول أيضا لا زكاة، لأن العبرة هنا مش بالقيمة، العبرة بالأجزاء. فهذا الجزء بتاع الذهب ناقص، لم يبلغ نصفا ليكمل النصف الآخر الذي هو في الفضة. مين مش فاهم؟ طيب، يقول إذا كان عندي نصاب مستقل من الذهب تجب الزكاة، إذا كان عندي نصاب مستقل من الفضة تجب الزكاة. واضح كده؟ طيب إذا كان عندي نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب فالاثنين دول يساووا إيه؟ نصابا كاملا، فتجب الزكاة أيضا. فيضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة، يضم قدر الذهب إلى قدر الفضة في تكميل النصاب. فهل الضم يكون بالأجزاء ولا بالقيم؟ تختلف. فما إذا قلنا بالقيم، فلو فرض أن عند رجل ثلث نصاب ذهب، الثلث ده قيمته تساوي قيمة نصف نصاب فضة، خلاص كده؟ وعنده أيضا نصف نصاب فضة، يبقى الأول قيمته تساوي نصف نصاب، وعنده جزء هو نصف نصاب، فهل نضم؟ لا، لا نضم. ليه؟ لأن الضم بالأجزاء وليس بالقيم، إنما نضم لو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هذا الذي يضم، أو تلت وتلتين أو ربع وثلاثة أرباع، المهم أن يكمل به النصاب. أيهما بلى؟ إذا كان عندي نصاب فضة تجب الزكاة، إذا كان عندي نصاب ذهب تجب الزكاة. وحيث أن نتكلمش في الفلوس، إحنا نتكلم في الذهب والفضة، خلي العروض والفلوس كلام آخر. فهمتم يا جماعة قضية الضم بالأجزاء وليس بالقيم؟ طيب قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. عروض التجارة كما سيأتي المقصود بها القيمة وليس المقصود بها عينها. ركز معانا كده، المقصود بها قيمتها، لأن التاجر ليس له اعتناء بهذه السلع من حيث عينها، ولكن من حيث إيه؟ قيمتها. زي ما بيقول لي بعض التجار أن التاجر يقول هدومي اللي عليها للبيع، فهو لا يعول على الإيه؟ على العين، وإنما يعول على القيمة. والقيمة دي هي النقدين الذهب والفضة. فيقول تضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما، منهما ده يعود على الإيه؟ على الذهب والفضة. فلو عندي نصف نصاب من الذهب وعروض تبلغ قيمته ما يكمل هذا النصاب، نضم ولا ما نضمش؟ نضم. والفضة كذلك. ولو كان عندي ذهب وفضة وعروض، الذهب على حدته لا يبلغ نصابه، الفضة على حدتها لا تبلغ نصابه، العروض على حدته لا يبلغ نصابا، إذا ضمننا الثلاث بلغ نصابا فإنه يضم. ليه؟ لأن المقصود بالعرض أو بالعروض القيمة وليس العين. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. الشارح يقول كمن له عشرة مثاقيل، لو أن النصاب في الذهب عشرين، عنده عشرة مثاقيل يعني إيه؟ نصف نصاب ذهب، ومتاع اللي هو العرض يعني قيمته عشرة أخرى، عشر مثاقيل أخرى، بلغ ولا ما بلغش؟ ولهذا ما بيقول قيمة، لأن العبرة هنا بالقيمة. طيب أو له مئة درهم، مئة درهم يعني نصف نصاب، لأن النصاب مئتي درهم، ومتاع قيمته مثلها يعني مئة درهم، فإنه يبلغ نصابا. ولو كان ذهب وفضة وعروض، يعني لو حصل عنده ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، لأن العروض يؤول إلى الإيه؟ إلى الذهب والفضة. طيب قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. المؤلف يتكلم الآن على التحلي بالذهب والفضة، فبدأ بالفضة لأنها تباح للذكر والأنثى، فهي للأنثى مباحة مطلقا، وللذكر ما ذكره بقوله يباح للذكر من الفضة الخاتم. وقبيعة السيف، قبيعة السيف اللي هي قبضة السيف لها طرف، رأس القبضة، هذه تسمى قبيعة السيف، زي القبعة كده على السيف. وحلية المنطقة، المنطقة ما يشد على الوسط، فهذا الذي يشد على الوسط زي الحزام كده له حلية، هذه الحلية يجوز أن تكون إيه؟ فضة، فضة مش ذهب، نتكلم في الفضة الآن. ونحوه، الشارح يبين نحوه بقول كحلية الجوشن اللي هو الدرع، يعني الدرع الذي يتخذ في القتال، والخوذة اللي هي بيضة المقاتل، والخف والران وحمائل السيف إلى آخره. هذه حلية، هذه كلها لا بأس أن تكون من الفضة بالنسبة للذكر، ولا يباح غير ذلك، كأن يحلي دابته أو أن يتخذ مشطا من فضة أو آلة من فضة، لما سبق في باب الآنية من تحريم أواني الذهب والفضة ونحوها. قال ومن الذهب، يعني يباح للذكر من الذهب، قبيعة السيف مثل ما قلنا في الفضة. حرام حرام. يباح قبيع من الذهب قبيعة السيف مثل ما قلنا في الفضة، وما دعت إليه ضرورة. إذن باب الذهب أضيق من باب الفضة بالنسبة للرجل. يباح قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة. قال كأنف ونحوه، يعني كمن انكسرت أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، وهذا ثبت في السنة أن رجل اتخذ أنفا من فضة فأنتنت، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذها من ذهب. وكذلك السن إذا كان من ذهب فإنه يباح. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلفته ولو كثر، فما دام لا يخرج عن حد العادة فإنه مباح، لا يقيد بعدد، تلبس ما شاء، ولا يقيد بوزن، تلبس ما شاء ما دام لم يخرج عن حد العادة. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. زكاة الحلي، لو أن رجلا عنده حلي، هو يباح للرجل التحلي بالفضة؟ أيوه، ولا خاتم ونحو، عنده حلي مباح، كلام في الحلي المباح. أو امرأة عندها حلي ذهب مباح لم يخرج عن حد العادة، ليس على هيئة محرمة كصورة ونحوها، عندها حلي مباح، فهل تجب فيه الزكاة؟ باعتبار أصله هو ذهب أو فضة، والذهب والفضة فيهما الايه؟ الزكاة. لكن هذا قالوا إنه معد للاستعمال، فهو كالفرس وكالملابس فلا زكاة فيه، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا زكاة في الحلي المباح. قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، يبقى لابد من كونه مباحا وكونه معدا للاستعمال أو العارية. بس لاحظ قوله المعد، يعني سواء استعمل بالفعل أو لم يستعمل، سواء أعير بالفعل أو لم يعص، العبرة بالإيه؟ بأنه معد لذلك. امرأة عندها حلي لا تلبسه كله، لكنها تعد للإيه؟ لللبس، هتلبسه. أما إذا كانت تعده للنفقة أو للتجارة ففيه الزكاة، لكن تعده لللبس أو تعده للعارية، يعني للعارية تعيره للنساء يلبسنه ثم تأخذه مرة أخرى، فهذه عارية. فإذا أعدته لللبس أو أعدته للإعارة فلا زكاة عليها فيه. وكذلك الرجل، قال ولا زكاة في حليهما، يعني الذكر والأنثى المعد، يعني المباح المعد للاستعمال، شرط أول الإباحة، شرط الثاني المعد للاستعمال أو العارية. وإن أعد للكرة، يعني للإجارة أو النفقة، تجعله للنفقة إذا احتاجت تبيعه وتنفق منه مثلا، أو كان محرما، كان يكون مثلا سراجا للدابة أو لجاما أو آنية أو نحو ذلك، أو على هيئة صورة محرمة، صورة حيوان، ففيه الزكاة. إذا كان للإجارة أو للنفقة أو كان محرما ففيه الزكاة، يعني إذا بلغ نصابا، وأما إذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. يبقى إذن الحلي الذي تلبسه المرأة أو تعده لللبس أو تعده للعارية، ولا تقصد به التجارة ولا تقصد به النفقة ولا تؤجره، فإنه لا زكاة فيه. وكذلك حلي الرجل. نعم نعم، الأصل فيه التحلي، إذا كان نيته التحلي وتعده للتحلي فلا زكاة عليه، أما إذا كانت تنوي به بعض النساء تشتريه للنفقة أو للتجارة، لكنها لحد ما تبيعه تلبسه، يعني عندها ذهب للتجارة بس تلبسه لحد ما تبيعه، فهذه فيها الزكاة. فما الذي تقصده؟ إذا كان قصدها اللبس والتحلي والاستعمال أو العارية فلا زكاة عليه، وإذا كان قصدها التجارة أو الإجارة ففيها الزكاة. طيب، قال: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، اللي هو أعد للبيع والشراء لأجل الربح، سمي عرضا لأنه يعرض ويزول، إذ العبرة أو التعويل ليس على عينه وإنما على إيه؟ قيمته. وهذا الباب يتسع لكل شيء، حتى بهيمة الأنعام قد تكون إيه؟ عروضا. واحد مش جايبها للثوب وإنما اشتراها للتجارة، ففيها زكاة العروض، وإن لم يكن فيها زكاة السائمة. الأراضي، العقارات، السيارات، الملابس، كل شيء للتجارة فإنه من إيه؟ من عروض التجارة. عندنا في قبل أن ندخل في قضية العروض قضية سأثيرها باختصار شديد جدا، ولها تفاصيل كثيرة وفيها خلاف كبير بين العلماء المعاصرين ومن سبق المعاصرين من المتأخرين جدا. هي قضية الفلوس التي نتعامل بها، اللي هي أوراق البنكنوت، اللي هي أوراق التي نتعامل بها، اللي احنا نسميها فلوس، نحن نسميها فلوسا ولكنها أوراق بنكنوت، يعني أوراق اعتمدت من قبل الايه؟ البنوك. وذلك أن الناس كانوا يتعاملون قديما جدا بالمقايضة، ثم صاروا يتعاملون بالعروض. ممكن يشتري شيئا بشاي أو بقهوة أو بملابس، ثم صاروا يتعاملون بالمعادن، بالرصاص، الرصاص والنحاس ونحو ذلك، ثم صاروا يتعاملون بالذهب والفضة، وهذه النقود. ثم ضربت النقود، يعني ضربت، يعني صار لها خاتم يضربه السلطان بحيث إنها تكون عملة معتمدة للتعامل، وقالوا إن هذه من حقوق السلطان لا يجوز أن يضربها غيره لأنه افتيات عليه، فضرب السلطان عليها يجعلها موثوقة ويضمن ألا غش فيها. ثم تطورت الأمور إلى أن صار الناس يتعاملون بالذهب والفضة، لكن التجار لا يحبون أن يسافروا مثلا بالذهب والفضة، أو كثر عندهم الذهب والفضة فيضعونه عند الصائغ ويأخذون حاجة زي الشيك، ورق يعني يضمن لهم أن لهم عند فلان ذهبا أو فضة، فصار حمل هذه الأوراق أسهل، لكن لم تكن لها اعتماد من قبل الحكومات. معنا يا إخوة؟ ثم لما فشى هذا التعامل وكثر اعتمدته الحكومات، فصارت تصدر أوراق بنكنوت مغطاة بغطاء من الذهب والفضة، من الذهب مش من الفضة، من الذهب، بحيث أنها لا تصدر ورقة إلا ولها ما يغطيها من الذهب بقيمتها، ورقة مية يبقى فيه ما يساويها من إيه؟ من الذهب. وهذا كان سنة 1254 هجريا، 1833 ميلاديا، فاعتمدتها الحكومات، وكانت في الأول تلتزم أن يكون لها غطاء من الذهب، ثم بعد ذلك فشى الأمر وشاع وكثر وصار في غطاء جزئي مش غطاء كلي، يعني ليس كل ورقة لها ما يساوي، لكن في غطاء في الجملة من الذهب لهذه الأوراق. ثم إنه في بريطانيا وفي أمريكا وثلاثهما الدول الأخرى صاروا يصدرون الأوراق وليس لها غطاء، وما الثقة فيها جاي من قبل إيه؟ من قبل أن الحكومة اعتمدتها، بحيث أن الحكومة لو سقطت وضاع اقتصادها يبقى ده ورق ملوش قيمة، ورق زي ورق الجرايد كده. واضح يا جماعة؟ إذا الثقة في هذه الفلوس الآن إنما تأتي من قبل الإيه؟ الحكومة التي تصدرها. وطبعا الموضوع تطور إلى كارت الفيزا، وإلى الأول كان الشيكات ثم إلى كارت الفيزا وما يلتحق به. فاختلف العلماء في تكييف هذه الأوراق، الأوراق دي إيه يعني؟ كيف تكيف؟ على أقوال، فمنهم من جعلها سندا بدين، سندا بدين، قال الأوراق دي لا قيمة لها وإنما هي سند بالدين الذي لك، بحيث إن من أعطى من أعطاك 10 جنيهات مثلا أو 100 جنيه فإنه يحيلك على البنك الذي أصدر هذه 100 لتأخذ حقك منه ذهبا. معنا يا إخوة؟ أنا أديلك ورقة بمية، الورقة دي صدرت من قبل البنك، يبقى أنا كأني وأنا ليا المفروض إن أنا ليا عند البنك ما يساوي هذه 100 من الذهب، فأنا أحيلك على الإيه؟ على البنك، أقول لك روح خذ حقك من البنك. ده معنى سند بدين. فتخرج زكاته على زكاة الإيه؟ الدين. لأن أنا أخدت، أنا أعتبر لما أخدت السند ده ما أخدتش فلوسي إيه؟ إنما أحاله على الإيه؟ على البنك. فإذا أخذته أديت زكاته إذا قبضته لما مضى، مثل ما قلنا في زكاة الدين. وهذا القول كان يقول به طائفة من العلماء قديما، حتى نقل عن ابن بدران ونقل عن الشيخ الشنقيطي وعن طائفة من أهل العلم، والشيخ حسنين مخلوف له رسالة في زكاة الأثمان ذهب فيه إلى هذا، الشيخ حسنين مخلوف العدوي المالكي، وكان يقول به طائفة من العلماء قديما. ومع ذلك فإنهم أو إن بعضهم لا يخرجه على الدين لأنه يجحف بالفقير، وإنما يقول إن تجب فيه الزكاة، وإن كان يقول إنه في الحقيقة تكييف الفقه سند بدين. إذا كان سندا بدين فإنه تجري عليه أحكام الديون ولا تجري عليه أحكام الإيه؟ النقود. القول الثاني إنه عروض، وإذا كان عروضا فتجري عليه أحكام العروض، فالزكاة في قيمته وليس في ذاته، ثم يجوز فيه التفاضل ولا يجري فيه الربا عموما، لا ربا فضل ولا ربا نسيء. يعني أعطيتك ثوب بثوب، خدته في نفس المجلس أو خدته بعد كده ثوب بثوبين، كل هذا يعتبر من قبل الإيه؟ العروض. وهذا القول يجعل الزكاة في قيمته وليس في ذاته، ويجيز فيه التعامل بالإيه؟ بالتفاضل يعني، والنسائل ما فيش ربا أصلا فيه في الفلوس. ولو انتبه بعض من يبيح ربا البنوك إلى هذا لخرجوا على هذا القول، لكن بعضهم ليس عنده الملكة الفقهية التي يخرجونها به على مثل هذه الأمور، لكنهم لو انتبهوا أو أن بعضهم عنده علم وتخريج على كلام الفقهاء لكان يمكن أن يخرجوا على هذا. المهم القول الثالث أنه فلوس، والفلوس عروض عند الفقهاء، وإذا كان فلوسا فهل تجب فيه الزكاة وهل يجري فيه الربا؟ أيضا فيه خلاف. وإذا كان طبعا بقول لك فلوس دي مش هي النقد، الفلوس عند الفقهاء ليست هي النقد، النقد هو الذهب والفضة، الفلوس زي الرصاص والحديد والنحاس ونحو ذلك، معادن يتعامل بها أخذت قيمتها من قبل السلطان الذي جعلها رائجة وجعلها قيمة للسلع، ولا هي في ذاتها لا قيمة له. فهذا أيضا قول أنها تخرج على الفلوس. القول الرابع أنها تجري مجرى الذهب والفضة في كل أحكام الذهب والفضة. القول الخامس أنها جنس، الرابع بيقول أن ذهب وفضة، لا بيقول لا هذه جنس يقوم مقام الذهب والفضة، واعتبرها جنسا واحدا وتجب الزكاة فيها ويجري فيها الربا، ولا يجوز مبادلتها إلا مثلا بمثل يدا بيد إذا كانت من نوع واحد، وإذا كانت من نوعين كجنيه مصري مثلا وريال سعودي أو دولار أمريكي فإنه لابد فيه من الإيه؟ من التقابض في المجلس، وإن جاز التفاضل باعتبار أنهما جنسان. وهذا هذه الفتوى التي يفتي بها المجامع، التي يفتي بها المجامع الفقهية الآن، تفتي بها المجامع الفقهية إن الفلوس جنس يعامل معاملة الذهب والفضة، له أحكام الذهب والفضة. بعضهم يجعل هذا القول الرابع سواء، لكن في فرق بينهما يظهر عند التأمل. إذن عليه العمل الآن والفتية في المجامع إن هذه الأوراق النقدية لها حكم الإيه؟ الذهب والفضة. طبعا أصل تخريجها كان بعض العلماء يقولون هل تجب الزكاة في الذهب والفضة باعتبارهما ثمنا ولا باعتبار عينهما؟ فإذا قلنا تجب الزكاة باعتبار عينهما فلا زكاة في غيرهما ولو صار نقدا، وإذا قلنا تجب الزكاة باعتبارهما أثمانا فإن العلة هي الإيه؟ الثمنية. فمهما صار الشيء ثمنا ولو طوب حتى فإن الطوب له حكم الإيه؟ الذهب والفضة. فهمتم كيف تخرج؟ ده اختصار شديد ونبذة مختصر، والمسألة فيها مؤلفات قديمة وحديثة وأبحاث من العلماء، لأن هذه تعتبر نازلة. كان التعامل بالذهب والفضة، دلوقتي التعامل بقى بالأوراق. هذه الأوراق ما تخريجها، وتنبني على ذلك أحكام. لو إحنا مشيناها على أنها فلوس فلا زكاة فيها. لو عندي مليون من الأوراق ما فيش زكاة، لأنها إيه؟ فلوس، من ذهب ولا فضة. بل إن الفقهاء الحنابلة ينصون على أنه لا يجوز إخراج الفلوس عن الذهب والفضة. طبعا لازم تعرف الفلوس يعني إيه بزمانهم، الفرق واضح. انت احنا دلوقتي بنقول على الاوراق فلوس، لكن هم ما كانوا يسمون الاوراق فلوسا. لكن لو انك تخرج الزكاة من الفلوس التي هي يشترى بها الاشياء عن الذهب والفضة، يقولون لا يجوز، لان دي قيمة مش نقد، هذه قيمة. الان نحن نخرج عن الذهب والفضة بالايه؟ بالاوراق اللي احنا نسميها فلوس. وهذا يدلك على ان عمل الناس الان استقر على ان هذه الاوراق تعامل معاملة الذهب والفضة. وإلا لو التزمت هذا اللازم، هو ممكن واحد يقول لك أنا ألتزم في عدم جريان الربا، فالتزمه في عدم الزكاة ولا تجب الزكاة حينئذ، أو لا تكاد تجب على أحد. وفي هذا من ضياع حقوق الفقراء وضياع المجتمعات ما لا يخفى. فلا يصلح أن تقف جامدا على المنقول عن الفقهاء وتقول أنا أخرجها على أنها فلوس أو على أنها عروض أو على كذا وكذا، ثم لا تضطرد في قولك. لأنك إذا لم تضطرد، إذا طردت قولك فقد تقول بعدم وجوب الزكاة، إلا عندما لديه ذهب أو فضة. أما اللي عنده مليار من الأوراق يقول لك ملاش قيمة، دي ورق فلوس، والفلوس إما عروض وإما ليست عروضا على خلاف الفقهاء. إذن فالقول الذي لا ينبغي أن يقال بخلافه أن هذه الزكاة، أن هذه الأوراق لها حكم الإيه؟ الذهب والفضة في كل شيء، في جريان الربا، في وجوب الزكاة، في قضايا الصرف، في ثاني قلنا ثاني من شوية قلنا جريان الربا، يعني عموما في كل ما يتعامل به بالذهب والفضة فإن هذه الأوراق تقوم مقامهما. لكن بعد ذلك تثور أبحاث جزئية، يعني تقويم هذه الفلوس يكون بالذهب ولا بالفضة عند إخراج الزكاة. وأيضا فيما إذا حصل تضخم، أو فيما إذا نزلت القيمة. واحد كان لي عنده واحد فلوس مثلا من السبعينات، كان لي عنده 100 جنيه، دلوقتي جاي يطلبه بالدين اللي عليه سنة 2010، هتبقى 2011 إن شاء الله بعد شوية. ما قيمته المئة جنيه دي في السبعينات؟ كانت تساوي كام؟ دلوقتي تساوي كام؟ فهل يقال إنها تقوم بغطائها الذهبي، أو إن العبرة بكونها ورقاً؟ كل هذه مسائل الفقهاء المعاصرون يختلفون فيها، وده كله مبني على إن ما التكييف الفقهي لهذه الأوراق. وأنا أثرت هذه الأبحاث لديكم عشان أحرك، طبعاً لا لنرجح ولا نقول لكم ترجيحاً، وإنما لأحرك ساكناً ولأقول لكم إن اعتناء طالب العلم بتخريج النماذج المعاصرة على كلام الفقهاء أمر مهم. وإن الفقه هو معرفة أحكام الله، معرفة أحكام أفعال المكلفين، معرفة أحكام الله تعالى في هذه الأفعال التي يفعلها المكلفون. وإذا كان كذلك فإنه لابد أن يكون الإنسان عارفا بأحكام المكلفين الذين يعيشون معه، إذ ليس يصلح أن يكون الفقيه أو من يدعي الفقه عارفا بكلام الفقهاء في القرون التي مضت من 10 قرون أو 5 قرون أو نحو ذلك، ثم هو لا يعرف الأحكام المعاصرة، فما فائدة الفقه إذن؟ وأنت تجد في الفقه، في كتب الفقه، اعتناء بالنوازل، لا سيما عند المالكية، اعتناء بالنوازل وبالفتية في النوازل، وفي كتب الفقه تخريج للأحكام التي نزلت في زمانهم. هي في زمانهم النوازل، ونحن الآن نقرأها على أنها ثوابت، وعندنا نوازل لابد أن يجتهد فيها الفقهاء. واستطرادا أيضا أقول إن باب التمذهب حل ناجع لمثل هذه المسائل. ليه؟ لأن صاحب المذهب الذي صار مجتهدا في مذهبه يستطيع أن يخرج النوازل على إيه؟ على مقتضى مذهب إمامه، فيكون عندنا مدارس فقهية متعددة وأنظام فقهية مختلفة، ويكون هذا من السعة التي تكون في بلاد المسلمين، بخلاف إذا ما إذا لم يدرس الإنسان كتب الفقه ولم يخالص كلام الفقهاء فلا يستطيع أن يخرج على أقوالهم، أو ليس لديه أصل واحد مضطرب فيضطرب في التخريج، تارة يخرج على مذهب الشافعية وتارة على مذهب الحنابلة وتارة على مذهب المالكية وتارة على مذهب الحنفية، فلا يستقيم له قول ولا يضطرد له مذهب. طالب العلم ينبغي أن يتصور المسائل، أول شيء يتصور المسائل على صورتها الصحيحة على قول واحد وعلى مذهب، ثم يعرف دليله ويلتزمه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يطلع على الأقوال الأخرى ويتصورها على المذاهب الأخرى، يتصور فتياهم أو أحكامهم ويخرج إذا صارت لديه آلة الاجتهاد. وهذه من الحلول التي ينبغي أن يفتح بابها لمعرفة النوازل المعاصرة وتخريجها عن المذاهب وتجديد المذاهب وتحريك الفقه وغير ذلك مما يقال. فلا يظن أن التمذهب فيه جمود، بل التمذهب هو الحل الصحيح المثالي لمعرفة نوازل الناس عن طريق تخريجها على أقوال موثوقة وعلى مذاهب معتبرة. وقد نص أصحابنا وفي المسألة الخلاف على أن قول المخرج يعد قولا لإمامه، فإذا عندي مجتهد في التخريج وخرج المسألة فإن هذه الفتية التي قيلت بالتخريج تنسب إلى الإمام، لأنها مخرجة على إيه؟ على أصوله، في المسألة خلاف عند الشافعي. ومما يؤيد ما قلناه أن هذه الفلوس أوراق البنكنوت، وإن كان بعض العلماء في أول صدورها جعلها سندا بالدين، طبعا هم كانوا يجعلونها سندا بالدين لما كان لها غطاء من الذهب والفضة، الآن ليس لها غطاء، فأي سند؟ أي دين لديك حتى تقول سند؟ كان لما كان الورقة دي لها قيمة عند البنك، أنا أدين البنك بهذه الورقة وأقول الدين قيمتها من الذهب، الآن ليس في هذا الأمر، إنما هي أوراق تصدر لأن فيه ثقة في الحكومات، إن سقطت الحكومات سقطت الأوراق، كما هو الحاصل في بعض البلاد. ها؟ لا قيمة لها من الذهب والفضة. فإن سقط الدولار سقطت. المقصود أنها ليست سادا بدين. هذه مسألة ثانية. الفقهاء قالوا إن الذهب والفضة الأصل فيهما التجارة، فإذا نواهما لاشتراهما بنية التحلي أو الاستعمال فلا زكاة، لأنه صرفهما عن نية التجارة، فإذا نواهما للتجارة رجع إلى الأصل. فكأن الفقهاء يلاحظون فيهما أن الأصل فيهما الثمنية، وإن كانوا لا يطردون ذلك في الفلوس مثلا، لكن نقول إن هذه الملاحظة يمكن أن تطبق على هذه الأوراق، فإن هذه الأوراق الأصل فيها عند الناس التجارة، والناس يتعاملون بها بثقة ويثقون فيها ثقتهم في الذهب والفضة. بل إن بعض الناس لو تقول له خذ ذهب يقول لا أحسن تصريفه، وإن كان التجار يريدون الذهب لأنه أضمن، لكن بعض الناس الذي ليس له من التجارة نصيب لك لا أحسن تصريفه، أعطني الأموال ده أسرع وده أسهل. بل إنه الآن يريدون الشيكات أو يريدون الفيزا أو نحو ذلك لأنها أسرع. فكل هذه ينبغي أن تفرج على الذهب والفضة، وأن يقال إن لهما أحكام الذهب والفضة. وهذه مسائل لا تفصل بمثل هذه الجلسة، وإنما فتحت لكم أبوابا لتحريك الأذهان. طيب، باب زكاة العروض. قلنا هي ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فيشمل كل ما كان كل ما يتجر فيه، ملابس، عقارات، سيارات، أي شيء. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. ثلاثة شروط: إذا ملكها بفعله، الثاني بنية التجارة، الثالث بلغت قيمتها نصابا، إذا حصل ذلك زكى قيمتها. إذا ملكها بفعل يعني باختياره، بيع، شراء، إجارة وأخذ القيمة، وهب له شخص شيئا فقبله، عوض نكاح، عوض خلع ونحو ذلك، ملكها بفعله، فخرج مائلة لم يملكها بفعله كالإرث، فإن الإرث يدخل ملكك بغير اختيارك. ما معنى يدخل ملكك بغير اختيارك؟ مات أبوك فأنت ورثته شئت أم أبيت. لو قلت لا أريد هذا المال فهو مالك أيضا، قلت ليت مالي هو مالك، انتقل، دخل ملكك ايه؟ قهرا، ليس لك فيه اختيار. فالذي ملك مالا بإرث لا تجب، او عروض بإرث لا تجب عليه فيه زكاة العروض. ليه؟ لأنه لم يملكه باختيار. واضح؟ ملكت مثلا عمارة دخلت في ملكي بالإرث، وانا اريد بها التجارة، لكنها دخلت في ملكي ايه؟ بغير فعلي، فلا زكاة فيه مطلقاً. سواء نويتها للتجارة أو لم أنويها. هذا الشرط الأول، ملكها إيه؟ بفعله. قال: بنية التجارة، يعني عند التملك كان ينوي التجارة، يعني وأنا أشتري هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه السيارة كنت أنوي بها التجارة، فإذا اشتريتها يعني ملكتها بفعلي، لكني لم أكن أنوي بها التجارة، كنت أنوي استعمالها، ثم طرأت علي نية التجارة بعد أن ملكتها، فلا زكاة علي. واضح يا أخوة؟ يبقى دول شرطين، الشرط الأول أن أملكها بفعلي، الشرط الثاني أن أكون ناويا التجارة عند تملكي. فإن لم أملكها بفعلي فلا زكاة، وإن نويت بها التجارة. وإن ملكتها بفعلي غير ناوي التجارة ثم نويت التجارة فلا زكاة. لابد من الشرطين دول. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. نصابا يعني من أحد النقدين، يعني من أحد النقدين، يعني من الذهب أو الفضة. فإن كانت قيمة، طبعا هذا زمان لما كان الفضة سعرها ثابت والذهب سعره ثابت، والفضة قد الطلب عليها عالي، ومعلوم مثلا أن 12 درهم تساوي دينارا، يعني كان الأمور يقوم بالذهب أو بالفضة. الآن أكثر الناس إنما يقومون بالذهب، وسنتكلم على قضية زكاة المال اللي هي الأوراق، هل تكون بالذهب أو بالفضة؟ خلينا نقولها دلوقتي عشان ما ننساش. العروض، العروض يقوم بأحد النقدين. إذا قلنا إن هذه الأوراق عروضا يبقى تزكى بأحد النقدين ولا إشكال. إذا قلنا إنها تجري مجرى الذهب والفضة فإنها أيضا إذا بلغت قيمته فإنها تزكى بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة ولا إشكال. وهذا قول نحن نتبناه ونطرده في مثل هذه المسألة، لأن أنها جنس زي الذهب وزي الفضة، فكل أحكام الذهب والفضة تنطبق على هذه الفلوس اللي هي أوراق البنكنوت. وكذلك الزكاة، فإنه ينبغي أن إذا بلغت أوراقك هذه نصابا بالفضة أو بالذهب أن تزكي. طبعا نصاب الفضة أقل الآن بكثير، 600 جرام إلى 5 كم جرام الفضة؟ معرفش، لكن نصاب الذهب 24 بكامل العيار 24 ده الجرام يعدي 200 جنيه. طيب اضرب في 85. لا شك أن هذا فيه حظ للذي معه المال، لكن فيه إجحاف للفقير، يعني يكون مثلا 20,000 جنيه عشان أطلع زكاة، مع أن في الفضة قد يكون 2000 أو 3. ثم هي لا تجحف بمال كثيرا، لأنها إيه؟ في كل 1025. على كل كثير من العلماء المعاصرين يقولون لا تجب الزكاة إلا بنصاب الذهب لأنه أثبت، ولكن الذي يظهر أنها تخرج على ما قلت، إذا بلغت نصاب الفضة وجبت الزكاة، إذا بلغت نصاب الذهب وجبت الزكاة. طيب وبلغت قيمتها نصابا يعني من الذهب أو الفضة زكى قيمتها، لأن العبرة بالقيمة وليس بالعين. وحينئذ هل يخرجها منها؟ وهذا السؤال اللي يحصل كثيرا والذي عليه الناس التجار كثير. يعني مثلا عندنا تاجر بتاع شرط وأحذية، يجي خبر من الشرط والأحذية يقول لك زكاة العروض. الصحيح أنه لا، أو المذهب يعني بلاش المذهب دي يعني آفة قديمة، معلش، المذهب أن الزكاة في العروض إنما تكون بالقيمة وليس يعني بأحد النقدين. يعني طبعا دلوقتي هنقول بالأوراق أو بالذهب أو الفضة، ولكن ليس بالعروض، بمعنى أن مثلا هذه السلع التي عندك، أنت مثلا تاجر سلع غذائية بلغت 100,000 جنيه، عليك قد إيه؟ ها؟ 2,500. برضو مرة فاتت قلته كده، يعني 100,000 جنيه زي 25,000، اقسم على 40، 100,000 على 40 يساوي 2,500، 2,500. فتخرج 2,500 أو تخرج ذهبا وفضة، لكن لا تخرج من هذه السلع، فلا تزكى من العروض، زكاتها لا تكون من العروض وإنما تكون من الإيه؟ من النقدين أو الأوراق التي قامت مقام النقدين. فإن ملكها، يقول المؤلف، فإن ملكها بإرث، هذا تفريع على قوله بفعله، يملكها بفعله، قال فإن كان الملك بإرث يعني بغير فعله بغير اختياره، أو بفعله بغير نية التجارة، يعني فات الشرط الثاني، الأولى إن ملكها بإرث فات به الشرط الأول اللي هو إيه؟ بفعل، لكن لم يملكها بفعل. الثانية أو بفعله بغير نية التجارة فات الشرط الثاني، لأنه لابد أن يكون إيه؟ قد ملكها بفعله وبنية التجارة. فإن فات أحد الشرطين فلا زكاة. قال فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر له. إن ملكتها بإرث، ها؟ لا، أصل في عندنا أموال، عندنا زكوات كثيرة، زكاة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض وزكاة النقدين، هنتكلم في العروض نوع من الأنواع، فلا زكاة، هكذا يقول أصحابنا. أي ليه؟ لأن الأصل هو بيقول الأصل في هذه العروض القنية مش التجارة، الأصل في السيارات والعقارات والملابس، الأصل في الحاجات دي إيه؟ إنها تقتنيها ولا تجل فيها؟ الأصل عند الناس الاقتناء، لكن أصل بالذهب والفضة التجارة، فيقولون هذا هو الأصل. لا الفرار لا، وبعدين دي أمر في النية كيف تقول خروجا، لكن إذا كان هذه تدخل في المبادلات، خليها بس في المكر. فإن ملكها بإرث يعني فلا زكاة ولو نوى التجارة، أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها يعني التجارة لم تصر له. اشتريت أرض لأولادي عاوز أبنيها لأولادي، هل فيها زكاة؟ بعد كده لقيت الأرض اللي كانت المتر ب 25 قرش بقى 25,000، سبحان الله، فقلت فرصة أبيعها، هل تجب الزكاة فيها؟ لا. وما تجب الزكاة فين؟ في الفلوس لو بقيت، لو حال عليها الحول، الفلوس اللي هتاخدها لما بيعها، أما هي فلا زكاة فيها. او سيدنا بقى قلت خلاص بلا من عملية حلوة كده اسيبها لحد ما توصل 100,000، هل تجب علي الزكاة في قيمتها؟ لا تجب. ليه؟ لان لما اشتريتها لم يكن بنية التجارة، وان كانت قد دخلت ملكي بفعلي لكن لم يكن بنية التجارة، لم تصل لها. اكتب سؤال. الشارح رحمه الله يقول: إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. ليه؟ لأن الأصل وجوب الزكاة، الأصل في هذا الحلي ذهب الفضة الزكاة، إنما صرفت عن الأصل بنية القنية، فلما رددتها إلى التجارة فإني رددتها إلى الإيه؟ إلى الأصل، بخلاف العروض فإن الأصل فيها القنية وليس التجارة. مين مش واخد باله اللي احنا بنقوله؟ انا عندي عروض لم ارد بها التجارة وهذا الاصل فيها القنية ثم نويت بها التجارة فلا زكاة، لكن عندي ذهب وفضة الاصل في الذهب والفضة ايه؟ التجارة. اللي منعني من المنع عني وجوب الزكاة هو اني كنت اريدها للاستعمال، فلما اشتريته للاستعمال غيرت نيتي، لقيت الذهب بيغلى وبيترفع فقلت ايه؟ اتاجر فيه. فهل نقول ملكتها بفعلي بغير نية التجارة فلا زكاة؟ لا، تقابله لا، فيها الزكاة. ليه؟ لأن الأصل فيها التجارة، وإنما لم نقل بوجوب الزكاة لما كنت أريد بها الاستعمال، فلما صرت الآن أريد أن أتاجر فيها فإني رددتها إلى الأصل. يبقى اللي اشترى عقارات لنفسه لا للتجارة ثم نوى بها التجارة لا زكاة عليه، واللي اشترى ذهب وفضة للاستعمال ثم نوى التجارة فيها الزكاة. إيه الفرق؟ الأصل في كل منهما، الأصل في الذهب والفضة التجارة، الأصل في العروض القنية. لا، من ملكه إياه. نعم. فلا زكاة فيه. إذا اشترى عقارا للإجارة ليؤجره فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة في المال الذي يأتي منه. إذا حال عليه الحول وبلغ إذا بلغ نصاب من حال عليه الحول، وكذلك السيارات. فاللي عنده عمارة بيأجرها وبيجي له منها مبلغ، المبلغ ده بيتصرف أول بأول، ما بيحوش منه، لا يدخر منه، فلا زكاة عليه. ليه؟ ها؟ مفيش مال أصلا، وهذه ليست للتجارة للبيع والشراء، وإنما هي للإجارة، ولا تجب الزكاة فيه. طيب، قال: وتقوم يعني العروض عند الحول بالأحظ للفقراء، يعني بالذي هو أكثر حظا ونفعا للفقراء، من عين أو ورق. عين يعني ذهب، ورق يعني فضة. يعني نقوم العروض بالأحظ، إذا كان الأنفع نقومها بالفضة الورق يعني فإننا نقوم بالفضة، وإذا كان الأنفع أن نقومها بالعين اللي هو الذهب فإننا نقومها بالذهب. يعني شوف الأقل، يعني بلك انظر إلى النصاب الأقل وقومه وقومها به. فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرجت الزكاة ولا عبرة بالنقد الآخر. طيب، ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا قدرا ولا جنسا. إذا اشتريتها بنصاب فضة وبلغت بالذهب أخرجته، إذا اشتريتها بنصاب الذهب وبلغت بالفضة أخرجت. العبرة ليس بما اشتريت به ولكن بما بلغت. قد أكون اشتريتها بفضة، فلا أحسب. لو فرض أن اشتريت هذه العروض بذهب، واضح يا جماعة؟ نصاب الذهب أعلى. هي الآن بضربك مثال أهو، اشتريت عروض، رحت اشتري سيارات بذهب، بعد ما حال الحول هي لا تبلغ نصابا بالذهب لكنها تبلغ نصابا بالفضة، فهل أقول العبرة بما اشتريت به؟ لا، يقول لا عبرة بما اشتريت به، العبرة بما بلغت. هي بلغت نصابا بأحد النقدين، لا عبرة بأن اشتريتها بذهب أو بفضة. مفهوم يا جماعة؟ العبرة أنها بلغت نصابا بأحدهما وليس بما اشتريت به. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. كل هذا لأن العبرة في هذا بالقيمة. أنا عندي مال، عندي ذهب أو فضة، عندي ذهب مثلا بلغ النصاب قبل ما يحول عليه الحول، رحت اشتريت بالذهب ده سيارات للتجارة مش للاقتناء، فهل أستأنف حولا جديدا ولا أبني على الحول القديم؟ واضح صورة المسألة؟ عندي ذهب ملكته في شهر رمضان وقد بلغ نصابا، في شهر شعبان رحت اشتريت سيارات للتجارة يعني عروض، هل اقول الان الجنس تغير فابني فابتدئ حولا جديدا يبقى شعبان الجاي ان شاء الله اطلع الزكاة، ولا اخرجها في رمضان بعد شهر واحد؟ بعد شهر اخرجها في رمضان، يعني ابني على الحول القديم. ان اشترى عرضا بنصاب من اثمان يعني ذهب او فضة او عروض، يعني بدل سيارات بعقارات، كنت تاجر سيارات بقيت تاجر عقارات، فابني على الايه؟ على الحول القديم، بنى على حوله، لان التجارة اصلا لا ولا كده، التاجر يقول لك كل حاجة للبيع، المؤلف بيقول كده برضه، بيقول لان وضع التجارة على التقليب والاستبدال، وضع التجارة على الايه؟ التقليب، هو التاجر له تعلق بالعين ولا له تعلق بالقيمة؟ بالقيمة، فما عندوش اصلا تعويل على هذه المسائل. جات لي صفقة جيدة ابيع ما املك، اشتري حاجة تانية وابيعها وهكذا، فالوضع اصلا على التقليب والاستبدال. فلو كلما بدل او انقلب قطعنا الحول مش هتجب عليه الزكاة، لا تكاد تجب الزكاة على تاجر اذن، يعني كل شوية بيبدل، كل شوية يبيع ويشتري. طيب، وان اشتراه بثائمة لم يبني، شوف الفرق، الاول بيقول ان اشترى عرضا بنصاب يبني او باثمان بنى، ان اشترى عرضا بثائمة، كان عندي عروض تجارة بعتها واشتريت ثائمة في اثناء الحول، لا ابني، لاني هذا جنس وهذا جنس، دي فلوس او يعني قيم واموال، وهذه طبعا اموال تشمل، معلش خلينا نعبر تعبير فقهي، هذه نقود او ما يقوم مقامها، وهذه ثائمة، جنس اخر مختلف تماما، بخلاف العروض فان العبرة فيها بالقيمة، فهي كالذهب والفضة، فاذا اشتريت بنصاب عروض ثائمة فاني استأنف حولا جديدا ولا ابني على الحول القديم. طبعا لا، لو نوى بيت تجارة لا، نوى بيت تجارة فإنه على القديم. نقف عند هذا، والمرة القادمة